بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، انتهى الكلام على نواقض الوضوء في الباب الدرس الرابع عشر من الدروس المهمة. وتقدم أن المصنف رحمه الله يرى أن النواقض ستة نواقض، وذكر الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس الفرج باليد وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام. وعند الحنابلة أن نواقض الوضوء ثمانية، وزادوا غسل الميت أو غسل الميت ومس المرأة ومس المرأة. ولهذا المصنف رحمه الله بعدما ذكر ذلك قال تنبيه هام، أشار إلى هذين الناقضين والخلاف فيهما، والصحيح أنهما لا ينقضان. فقال تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، عدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، ووجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. يعني ذكر أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، والدليل على عدم النقض هو عدم الدليل، لأن الأصل أن الطهارة صحيحة، فلا يمكن أن ننقض الطهارة إلا بعلم وبدليل صحيح صريح. وإن كان العلماء اختلفوا فيها على قولين، أحدهم وجوب الوضوء واعتبروه ناقضا من نواقضه، والثاني استحبابه، والقول الثالث أيضا أنه أيضا يعني لا ينقض الوضوء مطلقا، وليس هناك دليل على ذلك، لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا يغتسل الإنسان من حيث الوجوب ولا الاستحباب، لأن الأصل بقاء الطهارة، وهذا هو الصحيح. فلو غسل الإنسان ميتا صغيرا كان أو كبيرا، أو المرأة غسلت امرأة كبيرة كانت أو صغيرة، فإن الوضوء صحيح ولا ينقض الوضوء على الصحيح، ولا ينقض غسل الميت على الوضوء على الصحيح. أما حديث ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، الحديث المشهور حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، ولم يثبت دليل على ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت، لم يثبت دليل صحيح في ذلك. فعلى هذا الإنسان لو غسل ميتا فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض وضوءه ولا يحتاج إلى تجديد وضوئه. لكن حرف استدراك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل، يعني المغسل يقلب الميت ذات اليمين وذات الشمال، فلو أن يده أصابت فرج الميت بدون حائل، وطبعا يجب عند التغسيل وسيأتي إن شاء الله ستر الميت وستر عورته، وأنه يحرم على الإنسان ينظر إلى عورة الميت، لكن لو أن أدخل يده ينظفه فوافقت مثلا لمست يده فرج الميت، سواء كان عليه شراب قفازين مثلا بلاستيك فانبثقت من جهة يعني تلفت فوافق لمس ذكره، أو كان عليه قماش، المقصود أنه لمس ذكر الميت فرج الميت، فعند ذلك يغتسل. أما لو كان بحائل فإنه لا يغتسل، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، يعني لمس الفرج لا لتغسيل الميت لكن لمس الفرج. يعني قال قائل: كيف يغتسل؟ نقول: لا يغتسل لأنه مس الفرج لا أنه غسل الميت. وسبق أن من النواقض مس الفرج، سواء مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، أنه ينقض الوضوء، وأن من نواقض الوضوء مس الفرج. والواجب على المغسل ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، أي من وراء حائل، حتى تغسيله كله لو غسله من وراء حائل مثلا الآن متوفرة شراب اليدين البلاستيكية الموجودة الطبية، هذا الآن يستعملونها المغسلون، وجيد هذا سواء للقبل والدبر أو لسائر البدن لكن يجب على الميت على المغسل أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل أن مس العورة حرام، والنظر إليها كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، المغسل يجب عليه أن يغض بصره عن ذلك، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب الله جل وعلا. فيجب عليه أن يغطي موضع العورة السواتين بقماش أو نحو ذلك. بعض المغسلين أو المغسلون للحمد يعني يسترون ذلك ما بين السرة والركبة مثلا في قماش أو في شيء من البلاستيك الذي يقي الماء ويستر العورة، ويسترون ما بين السرة والركبة، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على المغسل أن يعني يغطي موضع العورة بقماش ونحوه ونحو ذلك، لئلا يراها العورة، وأن يجعل على يده قطعة إما من القماش أو القفازين أو نحو ذلك، لئلا يمس عورته إذن الخلاصة في هذا الباب أو في هذه المسألة أن غسل الميت أن الصحيح أنه لا ينقذ، سواء غسل صغيرا أو كبيرا، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، لكن هو يريد أن يتنظف يغتسل يتوضأ على شيء آخر، لكن من حيث الوجوب ومن حيث أننا نقول أن وضوءك ناقص ناقض، يعني لابد أن تتوضأ من جديد، هذا غير صحيح. فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل فهو حديث ضعيف وثم ذكر المسألة الثانية وهي مس المرأة، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قوله العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، جاء ذلك عند الإمام أحمد وغيره عن عائشة أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وكان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. مس المرأة من النواقض المختلف فيها، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ينقض مطلقا، سواء مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، مجرد أن يمس المرأة ينتقض طهارته. والقول الثاني لا ينقض مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، وهذا هو الصحيح، أن لم مس المرأة لا ينقض الوضوء. القول الثالث أنه إن لم مس المرأة بشهوة نقض، وإن لم يكن بدون شهوة لم ينقض أما القول بأنه ينقض مطلقا هذا غير صحيح، هذا أضعف الأقوال، وبعده اللي بشهوة أو بدون شهوة. والأقوى أنه لا ينقض مطلقا، مس المرأة لا ينقض مطلقا، لأن الأصل عدم النقض، وكما قلنا أن الأصل الطهارة، فلا تنتقض الطهارة إلا بدليل والأصل عدم الدليل، فلا نقول لإنسان قد توضأ وضوءا شرعيا مبنيا على الكتاب والسنة نقول وضوءك غير صحيح إلا بعلم، ما نبطل هذا الحكم إلا بدليل صحيح صريح، وإلا الأصل عدم ذلك، فنقف حيث وقف الشرع، فلا نقول ينقض بدون دليل. وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على عدم النقض بمسها، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ثم يمس ثم إذا أراد أن يسجد كانت عائشة تمد رجليها فيغمز قدمها لتكف قدمها لأجل السجود، فمكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحاجة تمس إلى ذلك، الإنسان يعاشر زوجته في بيته وتدعو الحاجة إلى بيان مثل ذلك وإيضاحه. وتقدم لنا قاعدة أن الأصل أن الإنسان في هذا الباب ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فدام أن الأصل أو أن الحاجة تمس إلى بيانه ولم يبينه الله عز وجل ولا رسوله فالأصل عدم النقض. لكن مثل ما قلنا في عورة في غسل الميت، مس العورة اغتسل، نقول الرجل إذا مس المرأة ونزل منه شيء، نزل من قبله مني أو نزل منه مذي أو نحو ذلك، فإن طهارته ناقضة، تنتقض طهارته إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج فإن طهارته صحيحة. ولهذا قال ما لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء فإن طهارته تنتقض. والناس يختلفون في هذا، والناس سواء مذي أو مني، سواء مذي أو مني. إذن الأصل أن لمس المرأة أو مس المرأة لا ينقض طهارة الإنسان، لا ينقض طهارة الإنسان. ثم بين مسألة أو دليل يحتج به بعضهم على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وهو قوله في آية النساء والمائدة أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فليقول رحمه الله ابن باز رحمه الله فالمراد به الجماع في الأصح من قوله العلماء، وهو قول ابن عباس وجماعة من السلف والخلف، يعني كثير من أهل العلم، وهو قول ابن عباس حبر الأمة الإمام المفسر المعروف رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن قول ألامستم النساء يعني جمعتم، وليس المقصود به الملامسة، يعني مس البشرة للبشرة، أو لامستم النساء المقصود به الجماع في قول أكثر العلم. وذكر ذلك الطبري في قول ابن عباس ووجه عنه عن جماعة من السلف أن المقصود به الجماع، أن المقصود به الجماع دون غيره من معاني اللمس أو التقبيل أو غير ذلك. فعلى هذا لمس المرأة لا ينقض الطهارة، ومثله التقبيل كذلك، لو قبل امرأته فإنه يصح ولا ينتقض طهارته ولا يبطل صومه إلا إذا خرج منه شيء، يعني العبرة بخروج الشيء من الذكر كالمني أو المذي، وما لم يخرج فلا. فالحكم يدور مع علته. والأصل في هذين الناقضين غسل الميت ولمس المرأة في بيان المصنف لهما أنهما لا ينقضان، بخلاف من ذكرهما من نواقض الإسلام، من نواقض الوضوء كالحنابلة رحمهم الله، فقالوا نواقض الوضوء ثمانية، والصحيح أن نواقض الوضوء ستة. فهذه خلاصتها: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، مس الفرج باليد من غير حائل، أكل لحم الجزور الإبل، الردة. هذه ستة نواقض. وأما غسل الميت أو لمس المرأة فالصحيح أنهما لا ينقضان، إلا إذا مس عورة الرجل المغسل، مس عورة الميت بدون حائل، أو قبل أو لمس المرأة ثم خرج منه شيء، فإن بذلك تنتقض طهارته، وفي الأول تنتقض طهارته بذلك. وسيأتي إن شاء الله الدرس 15 في التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، بعدما بينا مسائل الطهارة في الدروس الماضية. وفق الله الجميع من نافع والعمل الصالح والرزق الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.